سماحة الشيخ، يقول السائل: إذا سافرت إلى مكة أصلي مع الجماعة في الحرم أو في مسجد فأتم الصلاة في هذه الحالة، هل أصلي صلاة النافلة؟ لأن الصلاة في مكة كما تعلم تعدل 100,000 صلاة، أو أترك الصلاة لأني مسافر؟ متى صليت مع الجماعة تماما صلي الرواتب، ومتى قصرت على أفضل ترك الرواتب إلا سنة الفجر والوتر. المسافر يصلي سنة الفجر والوتر مطلقة. أما إذا صليت معهم الظهر في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي صليت الرواتب أحسن، لأنك صليت صلاة المقيم فصلي الرواتب. وهكذا سنة المغرب والعشاء في المسجد الحرام في المسجد النبوي، صلي معهم تماما وصلي الرواتب لأنك صرت مقيما بفعلك مع بصلاتك معهم. سمحت شيء يقول السائل: يعني صرت كالمقيم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.